الله شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكونوا بخير وبصحة وعافية. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه السنة مباركة علينا وعليكم، وأن يزيدنا فيها تقوى وعملا وحبا لهذا الدين. قلت في الدرس السابق، كنا تناولنا شيئا مما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، و أشرنا إلى بعض معاني الوحي التي وردت في القرآن الكريم، وجاءت كذلك مفصلة بعض الشيء في بعض الأحاديث، وبينا بشيء من التفصيل كيف بدأ هذا الأمر العظيم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، ثم تتالى الوحي بعد ذلك وتساوق مع جملة من الأحداث، وكان مؤيدا للنبي صلى الله عليه وسلم في جهاده ضد الكفار وفي محاربته لآلهتهم و في صنوف عبادتهم الشركية، ومثبتا لقلبه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن أول ما نزل كما هو متعارف قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأن ثاني ما نزل هو قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، وكلا الحديثين ورد في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم. ولعلنا نسينا أن نقول أن قضية الوحي هذه انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لبشر أن يدعي أنه يوحى إليه أو يعلم الغيب مهما كان مكانته، من ادعى ذلك فقد افترى اسما عظيما. ف بوفاة النبي انقطع الوحي واكتمل القرآن الكريم، وهذا بنص القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بقي أن هناك ما أنعم الله تعالى به على بعض المؤمنين الذين قد يرون رؤى هي من قبيل المبشرات، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، بمعنى يراها المؤمن لنفسه لذاته أو يراها كذلك أخوه له، وهي جزء من 46 جزء من النبوة، فهي كذلك حق لكن لا تصل إلى المستوى الوحي، لكن مبشر من المبشرات. هذا كذلك حتى نرد على بعض الناس الذين يزعمون أنهم يرون رؤى أو يتصلون بالعالم الغيبي أو يرون الأولياء أو يأتيهم بعض الأولياء إن لم نقل الشياطين في المنام. فلو أريد أن أقف على كل الأحاديث في هذا المحور، ونحن تأخرنا وبدأنا في التأخر بعض الشيء في مستوى الدروس، فالمقرر هو طويل بعض الشيء، بل طويل جدا، ولا يمكن الاتيان على جميع ما فيه من الأحاديث حتى في مستوى الإسناد. الحديث الطويل في هذا الباب هو حديث ابن عباس في قصة أبي سفيان مع هرقل، الحديث المعروف، والرجاء منكم أن تعودوا إلى كتب الشروح، وهو في أول صحيح البخاري، ويمكن قراءته واستفادة من شرح ابن حجر أو العيني أو ابن بطال وغيرهم من شراح الحديث الذين تناولوا هذا الحديث الطويل بالتفصيل. وهو حديث كذلك يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة ألد أعدائه في ذلك الحين، أبا سفيان ابن حرب الذي سأله هرقل عن هذا النبي الذي بعث في العربي وعن نسبه إلى آخر ما ورد في هذا الحديث. وهو حديث ممتع كذلك، فيه كثير من الدروس والعبر، وقد أخرجه البخاري في ومسلم كذلك، البخاري في مواطن كثيرة من صحيحه، كما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بألفاظ طبعا متفاوتة. هو نفسه كذلك قلت يثبت صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فيه شهادة أبي سفيان، وكان يومئذ كافرا، وما استطاع أن يفتري على هذا النبي أي فرية. ونص كذلك في هذا الحديث أنه كان يتمنى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كذبة واحدة، لكن خشي أن يؤثر عليه الكذب، مما يدل على أن الكذب كان سمة مذمومة جدا عند العربي في الجاهلية، وهذا مما قرره كذلك الإسلام، وأكد عليه المولى عز وجل في غير آية، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وذمه الصحابة والتابعون وغيرهم. فاعترف له بالصدق والأمانة وكرم الأخلاق وما إلى ذلك، مما يؤيد أن دعوة النبي هي دعوة حق وأنها من عند الله تعالى. وفيه كذلك دعوة المسلمين، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى هرقل ملك الروم. ثم كذلك فيه دليل بعضهم يستدل به كذلك على أن الكتابة كانت قد عرفت في ذلك الحين، وإلا لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هذا الملك العظيم في ذلك الحين، مما يدل على أن الكتابة وإن كانت قليلة عند بعض الخواص وعند بعض الصحابة الذين كانوا يعرفون الكتابة والقراءة، لكنها كانت معروفة متداولة عند بعضهم. فمسألة الكتابة ليست غريبة عن المجتمع العربي، حتى يحتجز بها بعض المستشرقين الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاولون أن يقولوا بعض منهم كالمستشرق بولزيهر وشاخط وكلاهما من اليهود، يحاولان أن ينفي عن العربي المعرفة بالكتابة والقراءة، وهذا من أكبر الأدلة على أن هذا الأمر كان فاشيا عند الطبقة المثقفة، لنقول مثقفة في ذلك الحين، الذين تعلموا الكتابة ويعرفون القراءة في ذلك الحين. فتكليف النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بكتابة هذه الرسائل دليل واضح على أن الأمر كان معروفا في تلك الأوساط. فليس بدعا أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، كما سيأتينا في المحور الثاني من حديث علي بن أبي طالب عندما سأله بعضهم: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء؟ فأجاب بما هو معروف في أول الصحيح وسنذكره إن شاء الله، وهو يتعرض كذلك إلى قضية مهمة ومهمة جدا، وهي مسألة تدوين السنة، هل كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أم بقي إلى بداية القرن الثاني أو نهاية القرن الأول مع عمر بن عبد العزيز كما يزعم هؤلاء المستشرقون. قلت هذا الحديث لا نقف عنده كثيرا رغم أهميته، قلت لأن لطوله، ولكن هو نفسه يدخل في إطار الوحي، في إطار مسألة بداية الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك يثبت صدق نبوته. لذلك ذكر أصحاب هذه البرمجة هذا الحديث ضمن كتاب بدأ الوحي. لكن ما يلفت الانتباه كذلك هو ذكرهم للأحاديث التي وردت في فضل المدينة المنورة، ولعل المناسبة في تقديمهم لأحاديث المدينة المنورة هو الربط بين ما جاء في فضل مكة المكرمة، بما أنها هي البلد الأول الذي نزل فيه الوحي، والمدينة هي البلد الثاني مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم حين استقر، وحين كذلك وفيها نزل كذلك بقية الوحي المبارك. وتعرفون أن أغلب الأحكام الفقهية المتعلقة بالجوانب العملية كالصلاة والزكاة والصوم نزلت آياتها في المدينة المنورة حين استقر المسلمون وأسسوا دولتهم. فالوحي الذي كان ينزل في مكة قبل ذلك، قبل الهجرة، وهذا هو التقسيم الذي ارتضاه أكثر المحققين، أن ما كان قبل الهجرة هو يسمى بالقرآن المكي، وما كان بعد الهجرة يسمى بالقرآن المدني. والطابع الذي يتسم به القرآن المكي هو وفي الغالب يتعلق بتركيز العقيدة وما إلى ذلك من ذكر الرسل والأنبياء والملائكة واليوم الآخر والتخويف بالنار وذكر الجنة وذكر كذلك ما يتعلق بالعقائد وما إلى ذلك مما يخص المسلم من هذه النواحي. بينما نجد القرآن الذي نزل بعد الهجرة يتعلق بالجوانب العملية، قلت كالصلاة والزكاة والحج، وإن كان الحج تأخر بعض الشيء، والقصاص والبيوع وما إلى ذلك مما يحتاجه المجتمع حين استقر النبي صلى الله عليه وسلم وأسس دولته في المدينة المنورة. لذلك قلت ذكروا الأخوة الأفاضل هنا جملة من الأحاديث التي تتعلق بفضل المدينة وبحرمتها، فنحاول أن نبين بعض هذه معاني هذه الأحاديث الصحيحة التي وردت عند الإمام البخاري، وبعضها ورد عند كذلك الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله الجميع. فأقول يقول الإمام البخاري في كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة، يقول: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا ثابت بن يزيد، ثابت ابن يزيد قال: حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، ولا يحدث فيها حدث من أحدث حدثا، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سأعيد الحديث في المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قلت: البخاري هذا الحديث ذكره في كتاب فضائل المدينة في باب حرم، في باب حرم المدينة. هذا فضاء المدينة ضمن كتاب الحج، لم يذكره ضمن الأبواب كما يوهم صنيع الإخوة المؤلفين في هذا المقرر، لا، هو ذكره في الحج. الحديث كذلك أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج، مسلم لم يضع كما ذكرنا أبوابا لكتبه، بل وضع كتبا فقط، قسم كتابه إلى كتب فقط. فأخرج مسلم في كتاب الحج الحديث رقم 1366. بالنسبة للبخاري الحديث هذا في الترقيم 1867 في النسخة المعتمدة المعروفة وهي نسخة سلفية، 1867 بالنسبة للبخاري. بالنسبة للمسلم 1366. تلاحظون أن الإمام البخاري رحمه الله يقول: حدثنا أبو النعمان، أليس كذلك؟ فبدأ الحديث بذكر كنية شيخه، وهذا كذلك من تصرفات الإمام البخاري، فأحيانا يكني عن الراوي، أحيانا يذكره باسمه، أحيانا يذكر لقب فقط، لقبه فقط أي الذي عرف واشتهر به، وأحيانا أخرى ينسبه إلى جده كما فعل مثلا مع محمد بن يحيى الذهلي وأحيانا يذكر الاسم فقط فيقول حدثنا علي أو يذكر حدثنا إسحاق، لا سيما في الشيوخ الذين يكثروا من الرواية عنهم، فبمجرد أن ترجع للإسناد الذي قبله أو لبعض الأحاديث التي سبقت ذلك تعرف أن هذا هو إسحاق بن راهويه شيخه الإمام، أو علي بن المديني شيخه كذلك الذي أكثر من الرواية والتخريج له. وهذا يعرفه الإنسان بالدربة كذلك. لكن هنا المقصود بأبي النعمان هو النصري، وكان يعرف بعارم، لقبه عارم، وهو محمد بن الفضل السدوسي البصري، وهو ثقة ثبت تغير في آخر عمره، ومات سنة 23 و200 أو 24 و200 على خلاف، لنقول 23 و200. قال حدثنا ثابت ابن يزيد، هناك ما قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظون أنه في اللفظ قال المدينة حرم من كذا إلى كذا. البخاري هنا لم يذكر الحدود، معروف أن المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هي بين لابتين، بمعنى بين حجارتين كبيرتين سود، اللابة هذه الحجارة السوداء، ولمن زار منكم المدينة يعرف ذلك. لكن البخاري اختار في هذه الرواية أنه لم يحدد من كذا وكذا، من أي جبل من طرف آخر، قديما كانوا يحددون بالأماكن كما هو معروف، وإلى الآن ما زلنا في الريف مثلا عندنا نحدد بالأماكن من كذا إلى كذا. هكذا جاء مبهنا في هذه الرواية، وفي رواية أخرى ما بين عائل إلى كذا سمى جبل، هذه الرواية الثانية ذكرها في الجزية وغيرها، وفي رواية أخرى ما بين عير إلى كذا وهو جبل بالمدينة. لكن أغلب الروايات فيها الثاني مبهم، بمعنى أغلب الروايات التي وردت عند البخاري فيها ما بين عائر أو عير إلى كذا. وقع عند مسلم ما بين عير إلى ثور، وهذا وقع فيه خلاف هل ثمة جبل يدعى ثور في المدينة، لأن هذا معروف بالجبل أنه في مكة، ولكن حقق في ذلك الحافظ ابن حجر وابن الملقن في التوضيح وغيرهما بوجود، وأثبت وجود هذا الجبل عند العارفين بالأماكن في المدينة المنورة. ولكن ما السر في أن البخاري يذكر كذا وكذا؟ ترى أنه لا يعرف الرواية الأخرى التي عند مسلم فيها تعيين ما بين عير إلى ثور، وأنه لم يقف على تلك الرواية، أم أنه عمدا تعمد ذكر إبهام هذه الرواية أنه يذكر من كذا إلى كذا. فقيل إن الإمام البخاري تعمد ذلك لوجود الوهم في رواية في هذه الرواية، وقال صاحب المطالع ابن القرقول والمشارق عياض إن أكثر رواة البخاري ذكروا عيرا، وأما ثور فمنهم من كن عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضا، بمعنى حتى الرواة الذين رووا الصحيح اختلفوا في ذلك، ولكن أغلبهم لم يذكروا في الثاني من عير، بعضهم ذكر من عير ولم يذكر الثور. فيغلب على الظن أن البخاري تعمد هذا الأمر، وقد لا يكون في ذلك ما يضر بالحديث ضررا كبيرا، لكنه تجنبا لكل ما هو خلاف في الرواية. فإن الإمام البخاري لدقة نظره فإنه يبتعد عما يكون علة ولو بسيطة في هذا الحديث، فأبهم هذه الرواية لما علم من خلاف بين الرواة في تعيين الموطن. وهذا قلت كذلك من معرفته الكبيرة بهذه الصناعة متنا وسندا. فأحيانا المتن الذي يرد في الصحيح يكون هو السبب في جعل البخاري يجتنب بعض الطرق وبعض الروايات. لا شك أنه هذا الأمر لم يكن اعتباطيا، بل بعد فحص دقيق لهذا للرواة الذين جاءوا بتلك الألفاظ. بينما مسلم قد يترخص في ذلك الأمر دون الإمام البخاري الذي يريد أن يصفو له الصحيح، بل أصح الصحيح في جميع المواطن. سيأتينا بعد قليل في حديث آخر كيف أن البخاري قد يضيق مخرج الحديث عنده، فيضطر إلى أن ينزل إلى بعض الرواة الذين هم من طبقة الصدوق، أو فيهم من هو أقل من مرتبة الحافظ أو الثقة. لكن لماذا يفعل ذلك وكيف يجبر ذلك؟ ولا ما كنتش فاهمين معايا ولا تسرع بالراء؟ قلت الإمام البخاري رحمه الله، وهذا أحيانا ما يتميز به عن الإمام مسلم، هذه كذلك من مما يجعل الإمام البخاري أعلم بصناعة الحديث حتى بمتون الحديث. الرجل لم يكن ظاهرين فقط في السند، بل كان ينظر إلى الحديث كوحدة متكاملة لها أطراف وتتجاذبها عدة معاني وأطراف أخرى خارجة عن موضوع الحديث نفسه. فالظاهر أنه ينظر إلى هذه الرواية، لكن في الواقع ينظر إلى روايات أخرى. فبعد التأمل والنظر في ما قال الحفاظ نكتشف سر صناعة الإمام البخاري. وفي كل مرة أحاول أن أمدكم بشيء حتى نحاول أن نلم بخصائص الصناعة الحديثية عند هذه الشخصية الفذة. المدينة كما هو معروف عند الإطلاق تطلق على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينصرف ذهن القارئ في الأحاديث وفي الآثار الإسلامية. وورد ذكرها في القرآن بقوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. وكانت تطلق على أهل يثرب، تطلق على يثرب، وجاء النهي في عدم تسميتها بهذه التسمية رغم ورودها في القرآن: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لكن قلت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن تسمية مدينته بيثرب بما فيها من التثريب وهو الجرح والثلب، بل سمها صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. طيبة وطابة ممكن طيبة، لأنه طيبة وطيبة كلها في بالطيب، دار طيبة وطيبة أظن أن الشدة لا تغير كثيرا في المعنى في ذلك، فيمكن التحقق بذلك بالرجوع إلى مشارق الأنوار للقاضي عياض. قلت الجبل الذي ورد باسم عائر أو عير هو من جبال المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه كذا في صحيح مسلم أنه حرم كما قال إني اللهم إني أحرم ما بين جبليها، هنا لم يعين بالضبط، وفي رواية أخرى ما بين لابتيها، قلت اللابة هي الحجارة السود التي توجد في المدينة، والمدينة بين هذا جبلين أسودين، وورد كثيرا هذا اللفظ اللابة، كما في حديث هذا المواقع في رمضان، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منها، بمعنى ما بين في المدينة كلها أهل بيت. لا يقطع شجرها، هنا التحريم كذلك يشمل النبات وكل ما له علاقة بذلك، لا يجوز قطعه، لكن قد يتساءل الإنسان إذا احتاج إلى ذلك الأمر، مثلا البناء أو القطع، فهذا جوزه الفقهاء للحاجة، لأنهم لا شك أنهم يحتاجون إلى الخشب إما للتدفئة أو كذلك للبناء الأسقف. تعلمون أن قديما كانوا يحتاجون إلى الخشب الغليظ لهذا الأمر، وهذا مستثنى من النهي. والمراد من أحدث فيه حدثا، الحدث هو الفساد، عادة ما يطلق على الفساد والمعاصي والظلم وما إلى ذلك مما يرتكبه الإنسان، فلذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه. قد يتساءل بعضكم بالنسبة للحيوانات كذلك الصغار، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد عند أخي أنس هذا طائر النغير، وقد سأله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ماذا فعل النغير، حديث معروف، يقول كيف أجاز له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمسك هذا الحيوان الصغير، قال الشراح أن هذا قد يكون مسك هذا الطائر في داخل خارج الحرم ثم أتى به إلى الحرم، أو يمكن أن يكون كذلك سقط هذا الطائر وأخذه هذا الصبي وأخذ يربيه لا أكثر أقل، ولم يصله في المدينة حتى لا يشمله النهي في ذلك. بقي أن بعضهم خالف في هذا الأمر، وأنا رأي الجمهور الفقهاء كالإمام مالك وشافعي وأحمد بن حنبل أنه حرام على المسلم أن يصيد في المدينة صيدا، كما هو الحال بالنسبة لمكة. وبعضهم روى حديث آخر، لكن هذا الحديث أذكره لكم حتى لا تغتروا بمن ذكره، احتج به الأحناف، وهو من حديث عائشة قالت كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل ربض، بمعنى سكن. لكن هذا الحديث رواه أحمد وفيه انقطاع بين مجاهد وعائشة، فلا وحش بمعنى ضبي في رواية، أحيانا يطلق الوحش على الحيوان المتوحش، لا المقصود به هي السبع أو الوحش بالمعنى المعروف عندنا، لا، كما يقال حمار وحشي، بمعنى أنه ليس أهليا أو إنسيا كما ورد في الصحيح كذلك. فالوحش هنا المقصود به أنه قلت ليس أهليا أو ليس متعارف على أنه أهلي، هذا الضبي عادة ما لا يربون الضباء في منازلهم. لكن الحديث قلت مع الأسف وإن كان يثبت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحيوانات كانت تسكن عند وجوده، وهذا أمر متعارف عليه في حيوانات أخرى كما تعلمون، لكن مع الأسف الشديد هو منقطع، فإن مجاهد كما حقق في ذلك النقاد لم يسمع من عائشة أم المؤمنين. فأخرجه الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فمقصود كذلك بقوله حدثا أو آوى محدثا، المحدث هو كذلك من أراد أن يفسد في أهل المدينة أو أن يرتكب المعاصي فله نفس الحكم من اللعن. لكن هل المقصود باللعن هنا الطرد من رحمة الله عز وجل والخلود في النار؟ لا، هذا كذلك لابد أن نتنبه إليه، وأن اللعن هو الدعاء على من ارتكب حدثا في المدينة أو ارتكب معصية أو جاهر بذلك الأمر أو ظلم الناس أو تعدى على حقوقهم. لكن لعنه كمعين كما هو معروف عند أهل السنة لا يجوز لعن المعين، بل لعن الفعل، أي كل من يقوم بهذا الفعل الشنيع في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تعيين الشخص باللعن فهذا ليس من مذهب أهل السنة. لماذا؟ لأنه قد يتوب وقد يرجع عن ذلك الفعل ويغفر المولى عز وجل له، فلا تتحقق اللعنة إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. والموانع كثيرة، منها زيادة في الطاعة ومنها التوبة وإلى ذلك مما لا يقتضي أن يصل اللعن إلى الملعون. وهذا هو مذهب أهل السنة، بل أهل الحديث قاطبة كذلك، أنه لا يجوز تعيين الملعون، واللعن يكون في الغالب يكون على الفعل لا على الشخص أو المعين. ولا شك أن هذا الأمر أنه من علامات الكبيرة هو لعنها، أليس كذلك؟ لعن الله من غير منار الأرض مثلا. فاللعن في إذا وجدتم حديث فيه اللعن يدل هذا الأمر على أن على عظم ذلك الأمر، وعلى أن صاحبه قد ارتكب جرما عظيما. ومن علامات الكبائر كذلك هو أن يلعن صاحبه. لكن كما قلت لعن المسلم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كقتله، الإنسان لا يتجوز في هذا الأمر ولا يطلق لسانه في اللعن. وإياكم وخاصة النسوة، ما خطابي كذلك للنسوة في عدم الشتم واللعن الابن أو البنت، ويجتنبن هذا الأمر حتى لا يقعن في هذا المحظور. فالأصل أن الإنسان يدعو بالخير وأن يتجاوز وأن يمسك لسانه على هذا الأمر. قلت أمر خطير وخطير جدا يشبه التكفير. هو المفروض أن لا يلعن، هذا الأصل. والأصل أنه لا يلعن الإنسان في بعينه، لأن اللعن هو في حقيقته دعاء على الشخص بالخروج من رحمة الله عز وجل، هذا الأصل في اللعن. وقد يطلق اللعن على السب والشتم كذلك والتكفير، فمن معاني اللعن هو هذا. لكن الأصل فيه هو طرد من رحمة الله عز وجل كما وقع لإبليس، وهذا لا يليق بالمسلم أصلا وليس من أخلاقه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره لما لعنت امرأة دابة قالت قال لا تصاحبنا دابة ملعونة، فأطلقها. فمما يدل على أن هذا الأمر أمر شنيع، لا سيما إذا كان مخلصا في ذلك. ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه لا يقبل دعاء المرأة حين غضبها فهي تلعن، وتسب وتشتم أقرب الناس إليك أقرب الناس إليها. لذلك لما تسأل المرأة لماذا قلت هكذا وهو لا يستحق ذلك الأمر، تقول ليس هو من القلب، أليس كذلك؟ واضح. فمع الأسف وأحيانا تصادف هذه الدعوات المميتات نفحة من رفحة ربي سبحانه وتعالى، فيكون هذا الدعاء أحيانا سبب شقاء الولد طوال حياته لأنه صادف ساعة استجابة، وهذا من أخطر ما تقع فيه المرأة. لكن في الغالب أنه لا يقبل الدعاء ولا يتجاوز رأسه، لأنها تريد أن تنفس عن نفسها فتدعو على فلذات أكبادها الأصل. وهذه عادة سيئة عندنا نحن بصفة خاصة، إلا في رأيت في الخليج وفي غيره كانوا لا يدعون كثيرا على أبنائهم رغم ارتكابهم أحيانا أسوأ مما نرتكبه نحن، لكن الأصل أنه الإنسان يدعو بالهداية أو يمسك لسانه عن هذا الأمر. وأنا يصعب أحيانا أعرف هذا الأمر لأن الأطفال قد يضطر حتى الأب أحيانا الدعاء على ابنه، لكن هذا ليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أصل أنه يجتنب هذا الشتم ويجتنب كذلك الدعاء إلا بالخير للأبناء. وكذلك يدعو هو لهم التبادل الدعاء بين الابن والأب، هذا هو الأصل والرحمة والرأفة للأبناء كما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا لم يتحمل أبناءه فمن يتحمل؟ أليس كذلك؟ إذا لم يتحمل الأبناء وخاصة عند الصغار فإنه لا يستطيع أن يتحمل غيره، فهم أقرب الناس إليه كما يتحمل والديه عند الكبر عندما يعودون كذلك بتصرفات صبيانية. لذلك أكد المولى عز وجل عند الكبر، فالأصل أن الإنسان يصبر، وهذا كذلك من الجهاد أن يصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قال واصطبر فيه. انظر العبارة كم هي دقيقة، بمعنى تصابر، هذا الاستبار هو مضاعفة الصبر والمداومة على الصبر. فنفس الشيء بالنسبة للأبناء، الإنسان لا ينال وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر من أعظم ما يتصف به الإنسان، لا سيما المعلم، وكلنا معلمون وكلنا مسؤولون عن رعايانا، أليس كذلك؟ فالإنسان إذا لم يكن له صبر فلا فائدة أن يكون مدرسا، فضلا أن يكون مربيا أو معلما. والله هنا قال ألعنهن فإنهن ملعونات، لا يمكن كذلك حمله على التعيين، أنه تلعن كل امرأة كاسية عارية، لا، فلا أظن أن هذا الأمر يحمل على ظاهره كذلك، حتى لا يقع الإنسان كذلك في المكروه، أو حتى كذلك ينفر، حتى لا ينفر من هذا الدين. فليس من خلق الصحابة وغيرهم هو لعن المعين، لا سيما في مقام الدعوة، لكن قد يلعن الإنسان في مستوى بينه وبين نفسه، أما يجاهر بذلك لا. فهذا خاصة إذا كان في مستوى القدوة حتى لا يقتدي به غيره، حتى لا ينجر الناس في هذا الأمر، لأنه أحيانا العالم قد لا يرتكب أو قد لا يقع في شيء خشية أن يقع فيه من باب سد الذريعة، كالتكفير مثلا، لا يليق بالعالم أن يكفر الناس حتى لا يكون طلبته من هذا القبيل. وما الذي لز الناس، وهي عربية كذلك، ما الذي لزهم إلى التكفير؟ هو ما يقوم به بعض المشايخ ممن يظنون أنه مشايخ في التساهل في التكفير، فهؤلاء يقتدون بأولئك الذين ليسوا بقدوة، ولا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، واضح؟ ولم يكن يكثر من اللعن والسب والشتم، لذلك الصحابة تجدهم من أعلى الطراز في الأخلاق في مستوى المعاملات، في مستوى ما ينطق به الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإنسان لابد أن يزن الكلمات، لا سيما في مقام الدعوة والمخاطبة والتصدي للناس، وإلا سيهلك ويفسد الحرث والنسل من حيث يريد أن يصلح. بعض الناس يتجاوز في هذا الأمر من باب إظهار أنه متشدد في الدين، وهو في الواقع يخرب ما يظن أنه دين، ليس هذا من دين محمد في شيء. واضح؟ صلى الله عليه وسلم كان يتخير ألفاظه، وكان يحاول أن يجذب وأن يكسب قلوب الناس حتى يستطيع أن يملأ هذه القلوب. أما وإن هذه القلوب قد صددتها بألفاظك النابئة، وقد نفرت من هو من حولك، فكيف يمكن أن يقبلوا منك، وكيف يمكن أن ينصتوا إليك؟ فهذا شيء، وخلق النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. والله الأمر هذا لابد فيه من الاحتراس، والمقام لا يصلح للتفصيل فيه. قلت نمر إلى الحديث الآخر. في حديث آخر هو يتعلق بنفس الشيء، بالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أو من بني النجار، يقول فيه أنس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد. لا مش لازم، ليس بالضرورة الكتاب، لأنه الكتاب سيأتيكم قريبا إن شاء الله. فقال: يا بني النجار ثامنوني. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، جمع خرب هذا، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد. تلاحظون أن هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتري الأرض من أصحابها، وبنو النجار أظن أنهم أخواله كذلك، ومع ذلك قال سوامم عن هذه الأرض التي يريدها لله، فقالوا: هي لله ولا نبغي في ذلك أجر. وهذا كذلك من كريم أخلاقهم ورغم ظروفهم في ذلك الحين، ولكن تطوعوا بها لله ولرسوله. قال في رواية إسماعيلي: لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل. الحديث كذلك يدل على أنه يجوز استعمال نخل. قلت في الحديث الأول ظاهره أنه لا يجوز قطع النخل، وأنتم تعلمون قوله تعالى: ما قطعتم لنا أو تركتموها في حرب كذلك اليهود. فحين احتجوا على الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تفعل يا محمد أنت؟ اليهود هؤلاء شر الخلق، يحتجون على أفضل خلق، كيف يقطع لنا؟ فبين المولى عز وجل أن قطع اللين هذا كان بأمر الله عز وجل، فإذا أمر الله عز وجل بشيء فهو خير وإن كان ظاهره شر. فالظاهر أنه قطع النخل كان شرا، وعابوا عليه اليهود أن تأمر بالخير يا محمد، انظر كيف، ومع ذلك تخرب البيوت والنخل، فكانت فيه مصلحة لأنه لا يمكن الوصول إلى قتل هؤلاء اليهود في الحرب، لا قتلهم لأنهم خانوا العهد في ذلك الحين وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلهم إلا بقطع النخيل. فاقتضت المصلحة، وهي مصلحة أهم من الحفاظ على النخل في ذلك الحين، اقتضى جاء الأمر بإباحة ذلك. فالأمر كان أمرا ربانيا، ولم يكن حتى اجتهاد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصلحة تقتضي أن يقطع شجر المدينة للحطب أو للأسقف أو للجهاد، فهذا مستثنى من ظاهره. لذلك الإنسان أحيانا قد لا يأخذ الحديث بظاهره حتى يعلم على الأقل الأحاديث الأخرى التي جاءت تفسره. فالحديث الأول مثلا يحرم مطلقا كل ما هو خشب وكل شجر بالنسبة للمدينة كما هو الحال بالنسبة لمكة، لكن هذا في تقييد لما كان تحريما من نخلها وشجرها بالبناء، ومصلحة عظيمة وهي بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنسبة للجهاد إذا اقتضى ذلك الأمر، بل حتى قتل الناس أحيانا في الجهاد بين المشركين والكفار في المدينة، لما قال في الحديث الآخر نسيت لفظه الآن أنه كيف يقتلون وهم وذرريهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. أحيانا الكفار الذين يضعون بعض الذراري أو الحرب مثلا تصيبهم في بعض النبال إلى آخره، فيقتل أحيانا طفل صغير ليس على سبيل العمد، فهذا أحيانا مما تقتضيه مصلحة الجهاد. لكن الأصل في الجهاد أنه لا يقتل الطفل الصغير كما لا تقتل المرأة ولا يقتل الشيخ الكبير ولا يقتل العبد أخيره، بمعنى آخر لا يقتل إلا المحارب الذي يكون كذلك ينوي القتل، أما المدبر كذلك فلا يقتل. فتصور هذه الأحكام، وهذا الأمر تفصيل آخر لعلنا نتعرض إليه في مسألة أحكام الجهاد حتى يفهم الجهاد على حقيقته، لا كما يفهمه كثير من الناس مع الأسف الشديد بين مغال ومتطرف في ذلك وبين كذلك مجاف، أو يفهم الجهاد على أنه كذلك جهاد النفس فقط، جهاد النفس منا، وهذا لا نختلف فيه أصلا. على كل ففيه كذلك جواز أن ينبش الإنسان، أن ينبش الإنسان قبور المشركين للمسجد، وقد نقلت هذه القبور من تلك الخريبة وبنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طهرها من قبور أولئك، وكان المسجد هو بمثابة اللبنة الأولى للدولة الإسلامية. كما تعلمون المسجد كان هو الذي تنطلق منه الجيوش، وفيه تقع المعاهدات، وفيه يقطع النبي صلى الله عليه وسلم الأراضي وما إلى ذلك مما تحتاجه الدولة الإسلامية في ذلك الحين. إذا اقتضت المصلحة ولم يجد لم يجدوا مكانا آخر، فأظن والله أعلم أن لا بأس بذلك، لأن الصلاة هي أوكد من ذلك، من وجود القبور لا شك في ذلك، هذا الأصل. قلت إذا كان ثمة ضرورة، أما إذا وجد مكان آخر فالأولى عدم التعدي على القبور. قلت في حديث آخر كذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نكمل به هذا المحور حتى ننتقل إلى محور آخر. يقول فيه الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار، لا ليس بالضرورة من الكتاب، قال حدثنا هذا المعروف بالبندار وهو ثقة حافظ كذلك، قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبيه عن علي قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. الحديث هذا يقول فيه محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن، المقصود بعبد الرحمن هنا هو عبد الرحمن المهدي، أحد كبار الحفاظ والنقاد، متوفى سنة 98 و100، وهو من شيوخ الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ، وأحد مدار الأسنان في العراق هو ويحيى بن سعيد القطان، وكان قد توفي في نفس السنة. وسفيان في العراق، نحن إذا قلنا سفيان ونحن نتحدث عن العراق ومشايخ العراق فهو لا الثوري طبعا، سفيان بن عيينة حجازي من مكة، وهذا عراقي. إذا ابن مهدي روى عن سفيان الثوري، توفي 161 سفيان، وعن إبراهيم التيمي معروف عن أبيه وهو يزيد بن شريك بن طارق التيمي. وهنا نلاحظ أن في الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق واحد جاءوا متتابعين، والحديث كان البخاري نزل فيه هنا درجتين، لأن الأصل في روايات البخاري كما تعلمون أن يروي عن أربعة من الرجال. فهنا لاحظنا محمد بشار وابن مهدي وسفيان والأعمش وإبراهيم التيمي عن أبيه عن علي، فالإسناد كان فيه من رجل سبعة، إذا البخاري نزل فيه ثلاث درجات، وضعوا فيه ثلاثة من التابعين في ترتيب واحد. لكن هو قد يعتبر البخاري لأنه قد بحث عن اللفظ، لأن البخاري ينزل في الإسناد إلا لفائدة تتعلق بالمتن، أحيانا فائدة تتعلق بالمتن يحتاجها لكي يحتج بها في موطن آخر، تكون هذه الزيادة مما يخدمه في الجانب الفقهي، فيأتي بهذا السند ولو نازل، ويكون عنده نفس الحديث في موطن آخر بإسناد آخر عاليا، بإسناد آخر عال. فالفائدة التي تتعلق بالمتن، الفائدة الفقهية، تضطر أحيانا إلى النزول درجة أو درجتين أو ثلاث درجات كما رأيتم في هذا الحديث. فما من حديث أو قل أن تجد حديثا في صحيح البخاري مكرر إلا وفيه فائدة من جهة الإسناد أو من جهة المتن، طبعا لفظية بمعنى آخر يحتاجها الإمام البخاري لكي يحتج بها في الجانب الفقهي. وفي رواية أخرى عند الإمام البخاري في كتاب العلم من طريق أبي جحيفة: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا. وفي رواية أخرى كذلك عند النسائي أو عند غيره لا أذكر الآن، قال: لا إلا كتاب الله، أو إلا كتاب الله، كلاهما صحيح، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، يعني الديات بمعنى القتل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. البخاري ذكر هذه الرواية كذلك في كتاب العلم حتى يبين أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون الحديث، وهذه الصحيفة كانت في غمد سيف علي ابن أبي طالب. السؤال أولا كان من قبل بعض الصحابة، أراد أن يختبر علي ابن أبي طالب الذي يزعم السبائية وهم أصل الشيعة أنه كان مخصوصا بعلم لدني لا يعرفه إلا أهل البيت، فقال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء؟ فقال لا، وأقسم والذي برأ النسمة إلى آخره في رواية أخرى صحيحة كذلك أنه لم يخصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم إلا فهما أوتيه رجل، يقصد أنه كان يفهم كتاب الله عز وجل. وعلي بن أبي طالب كما تعلمون هو من أعلم الصحابة بالقرآن واستفاد منه كثيرا ابن عباس، فإلا فهم أوتيه رجل يقصد نفسه. ثم ما في هذه الصحيفة؟ كانت الصحيفة التي يكتبها كان في غمد، الغمد هو الذي يوضع فيه السيف، فالصحيفة قال له السائل وما في هذه الصحيفة من أحاديث، فذكر أن الصحيفة تشتمل على ما يتعلق بالديات، العقل يعني الدية كم يدفع الإنسان حينما يقتل المسلم خطأ، وفي كياك الأسير حكم كذلك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، وفيها بعض زيادات أخرى كذلك ذكرها الحافظ في المحجر في شرح هذا الحديث، ولا يقتل مسلم بكافر، هذه كذلك من الأحاديث أو مما صرح به أكثر الفقهاء خلافا للأحناف. فهذا يدل كذلك دلالة واضحة على أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب في عهده من قبل بعض الصحابة، ولم ينفرد علي بن أبي طالب بهذا الأمر، بل شاركه في ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب الصحيفة الصادقة، وهذه الصحيفة ذكرها الإمام أحمد على الترتيب كذلك في مسنده رحمه الله، كصحيفة كذلك همام ابن منبه عن أبي هريرة، وهي كذلك صحيفة مذكورة عند الإمام أحمد ومفرقة عند أصحاب الصحيحين، وجزء كبير منها كذلك في السنن، وهي صحيفة على نسق واحد يكون فيه هذا ما حدثنا به أبو هريرة، وهي من أثبت الصحف كذلك من جهة الصح. قلت المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم بعض منهم كعبد الله بن عمرو بن العاص وكعلي بن أبي طالب كان يكتبان الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، و أحيانا بحضوره، الحديث الذي رواه أبو داود حين عاتبت قريش عبد الله بن عمرو بن العاص كيف تكتب ما يقول محمد وهو بشر يخطئ ويصيب أو يغضب يقول القول في الرضا وفي الغضب، قال اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فيه، وهو في سنن أبي داود وهو بإسناد صحيح كذلك، مما يدل على أن هذا الأمر كان في عهد النبي. ثم الحديث الذي في الصحيحين حين خطبة الوداع، وهو يدل كذلك على نسخ حديث أبي سعيد الخدري الذي ورد في صحيح مسلم اكتبوا لأبي شاه، هذا الرجل اليمني الذي جاء من اليمن ولم يدرك خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتمس من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكتب له الخطبة حتى يحفظها، فقال اكتب لأبي شاه، وهذه كذلك من الأدلة القطعية التي تدل على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للمستشرقين وأذنابهم من المستغربين المستعربين الذين ينفون كون الحديث كتب في عهده صلى الله عليه وسلم حتى يطعنوا في السنة، وهذا قلت محل إجماع بين الناس، لكن لم يكن مدونا بصفة رسمية، كان عند أفراد ممن كانوا يحسنون هذه الصناعة وممن كانوا عارفين بحديث رسول الله. حتى أبا هريرة ونفسه كانت له صحيفة، لكن كان لا يكتب، كان يأمر من يكتب له إلى الحديث. قلت هذا الأمر يكون شرحه. المهم أن هذا من الأدلة على كون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الله تعالى له كتب في عهده، وكان مرقوما عند بعض الصحابة الأجلاء ومنهم علي بن أبي طالب. وفيه كذلك رد على الشيعة الذين يدعون العصمة لأئمتهم وأنهم خصوا بعلم لدني، واضح؟ وكذلك دليل قاطع على أن علي بن أبي طالب هو كان أول خصوم الشيعة، والشيعة هم أكذب الخلق ثم أكثر الناس خيانة للمسلمين، هم خانوا علي وخانوا الحسين أليس كذلك؟ ثم يندبون حظهم، المفروض أنهم يندبون على ويقطعون ثيابهم نعيا على ما فعلوه لا على حزنا على الحسين، وهم أكثر الناس خيانة وخانوا كل شيء، بل هم سبب المصائب التي حلت به المسلمين. يكفي سقوط بغداد فقط، سقوط بغداد في القديم وفي الحديث، مما يدل على أن التاريخ يعيد نفسه كما يقولون. تقصد حديث صحيح مسلم، حديث أبي سعيد الخدري، إيه هذا الحديث الذي يقول فيه رسول صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هكذا الحديث هذا في صحيح مسلم: ومن كذب علي متعامل فليتبوأ مقعده من النار. فالحديث هذا بعضهم ضعفه لأن همام يقول انفرد بذلك وأخطأ في ذلك، والأصل أن في هذا الحديث أنه موقوف كما ذكر ذلك البخاري. البخاري يذهب إلى أن الأصل في هذا الحديث أنه موقوف، لا سيما أنه جاء من قبل همام ومداره على همام، وتبعه في ذلك بعض النقاد، وبعضهم قال لا الحديث هو صحيح لكنه منسوخ، وهذا الأمر كان حين خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختلط القرآن بالسنة في صحيفة واحدة، لا سيما وأن الإيمان لم يستقر في قلوب أصحابه، فخشي أن يتداخل الأمر ويشوب كتاب الله عز وجل شيء من كلامه ولا يفصل الناس بين الوحيين. وبعضهم قال إن هذا الأمر، بعد ذلك جاء الأمر بالإباحة، يعني في حديث آخر كذلك من طرق صحيح الألباني: قيد العلم بالكتاب، رواه الخطيب وغيره، وبعضهم رجح الوقف. وحديث أبي شاه هذا كان في حين خطبة الوداع، وهي من قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنة أليس كذلك، مما يدل على أن الأمر كان للإباحة في أقرب منه للنهي. والأحاديث الأخرى التي مكنت بعض الصحابة كما ذكرت منذ قليل تدل على أن كان الأمر خاصا بالصحابة ممن لا يخشى من قبلهم أن يخلطوا بين القرآن وبين السنة، وهم أعرفوا بذلك كعبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب ونحوهما من الصحابة ممن يحسنون القراءة، فليخشى أن أو يخشى أحدهم أن يخلف بين القرآن والسنة في صحيفة واحدة. ولكن وقع الإجماع بعد ذلك عند جميع الصحابة وجميع التابعين بل جمهور المسلمين على جواز الكتابة، وأن التدوين هو من وسائل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جواب حديث كلامك الذي ذكرته. احنا ما الذي جاء بنا الى هذا؟ حديث علي بن ابي طالب ما هو الشيعة قتلهم الله. قوله لا يقبل صرف والعدل، الصرف المقصود بها الفريضة والعدل هو النافلة. وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري عن الحسن البصري بالعكس، الصرف النافلة والعدل الفريضة، بمعنى لا يقبل الله منه لا فرض ولا نافلة من الأعمال بسبب هذا الجرم الذي ارتكبه. وذمة المسلمين مقصود به إذا أمن الكافر واحد من المسلمين حرم على غيره التعرف له. المسلم يستطيع أن يجير بعض الكفار بهذا الحديث، ومنه حديث أم هانة قد أجلنا من أجلت يا أم هانة في الصحيح كذلك. ومعنى أخفر أي نقض العهد والتولي غير موالاة، هو التحريم كذلك بالنسبة لادعاء أن الإنسان هذا الشخص هو مولى له، وهو كذلك من الكبائر التي نهى الإسلام عنها. والحديث كذلك فيه زيادة تحريم المدينة وبيان كذلك فضل هذه الطيبة المطيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالوحي الذي كان ينزل فيها، وبما وقع فيها كذلك من أمور عظيمة. ولعل البعض منكم ممن سافر إليه يشعر بالسكينة في هذه المدينة العظيمة، لا يشعر بذلك في غيرها. حتى في مكة، رغم كون مكة أفضل خلافا للمالكية ومن لف لفهم في تفضيل المدينة على مكة، لا شك أن مكة هي أفضل من المدينة، ويكفي أنها كانت مهبط الوحي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على ذلك بقوله صلاة في مسجد هذا بألف فيما سواه إلا المسجد الحرام، صح ولا؟ فاستثناءه المسجد الحرام وأن الصلاة فيه بمئة صلاة من الصلاة في المدينة نص صريح على تفضيل مكة على هذا، وأنها تقع فيها المناسك الحج، أليس كذلك؟ وليس بالضرورة كما يظن بعض الناس أن المنسك لا يتم إلا بالذهاب إلى المدينة. وبالمناسبة أن في الحجة الأولى كنت ذهبت إلى مكة ولم أذهب إلى المدينة، لا لا، ليس من باب العمد حتى لا تظنوا بي ظن السوء وأنا أبرئكم من ذلك، لكن أنا كانت الظروف لا تسمح إلى الذهاب إلى المدينة، فحججت مباشرة في مكة، ومن مكة ذهبت إلى الرياض مباشرة دون الذهاب إلى المدينة. وقد كنت متشوق على شك في ذلك أن أزور المسجد النبوي، فيمكن الإنسان أن يحج دون أن يذهب إلى المدينة، فلا علاقة للمدينة بالحج، لكن لها فضل لا شك في ذلك، وفيها من الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا الله. أظن أن الوقت قد أدركنا أو ستفهم إن شاء الله يوم ما. تولي والمولاة، التولي ما معنى التولي والمولاة؟ أنا ما أذكر التولي، لا أظن أني ذكرت التولي. المولاة هنا بمعنى أن يكون مولى لشخص، من تولى غير مولى غير مولاه، بمعنى ادعى أنه هو مولاه. وفي الحديث الآخر من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه فقد كفر، هذا كذلك بالصحيح. والكفر هنا بمعنى ارتكابه لكبيرة، ليس المراد به خروج من الملة. فالألفاظ هذه لابد أن تعرف وأن يحققها الإنسان. فلفظ الكفر يطلق على معان متعددة، ليس بالضرورة هو الخروج من الملة، وإلا أصبح الجميع كفار في ذلك الحين، حتى الفلاح أعجب الكفار نباته، قال تعالى الكفار. وماذا أصل الكفر؟ هو ما يغطي به، لذلك الكافر هو يغطي قلبه أو يغطى قلبه ويران قلبه حتى لا يرى نور الإسلام ونور الدين، هذا المقصود بالكفر. ففعلا يغطي التوحيد. فالكفر الأصل فيه هذا الأمر. أما الكفر بمعنى الخروج من الملة فهذا اللفظ هو مخصص بأدلة كثيرة، وهو لفظ مقيد كذلك، لا يمكن إطلاقه والاسترسال فيه. قلت الادعاء نسب كذلك، وتولي غير بالنسبة للكفار، فأنه منهم التولي هنا منهم ليس بمعنى كافر. لما نقول من تشبه بقوم فهو منهم، ها كلنا متشبهون بهم فنحن منهم في هذه الحالة. هنا لباسنا أحيانا وبعض الأشياء التي نقوم بها هي في الواقع من صنيع الكفار، فنحن منهم في هذه الحالة. لا، هذا الأمر نسبي أولا. لكن إذا كان الإنسان، متى يصبح الإنسان هذا الحديث على ظاهره؟ إلا في بعض الحالات إذا كان قلبا وقالبا، بمعنى إذا تجرد الإنسان من إسلامه ومن اعتقاده وتولى الكفار موالاة مطلقة، بمعنى شكلا ومضمونا، في هذه الحالة خلاص لا شك أن الإنسان يخرج من الملة في ذلك، و يمكن الحكم عليه بأنه من أتباعه. أما لما نقول من تشبه بقوم فهو منهم، أو من غشنا فليس منا، العكس غير المسلمين، خلاص أكثر البائع والتجار كلهم ليسوا منا، هذا لا تشبه، بمعنى تخلق بغير أخلاق المسلمين. لذلك هذا يحمل على هذا المعنى إحسانا الظن بالمسلمين، من تشبه بقوم فهو منهم. لا شك أن هذا الأمر كذلك لا يحمل على عواهنه، وإلا قلت يقع الإنسان في المحظور إذا عمم هذا الأمر. فقضية التشبه هي لا شك أنها من مقاصد الإسلام، والإنسان يسعى إلى التقليل منها في العادات والأخلاق والسلوك، ويكبر ذلك ويعظم إذا كان الأمر يمس الاعتقاد أو له علاقة بالاعتقاد. فهذا تحرير القول في هذه المسألة. يغير الإسلام، ما المقصود يغير الإسلام؟ يعني ينفي بعض أركان الإسلام حتى. لا، كيف ينفي؟ لا أقول نفي بعض الأركان، ركن فقط ينفي. يعني ينفي وصول الإسلام. أنا فهمت ماذا تعني، لكن أنت لم تحسن التعبير عن ذلك أظن، بمعنى يخالف بعض الأحكام الصريحة مرضاة لمن ينتمون للغرب، أو من يحمل فكرة الغرب، أو من يأخذ من الغرب من أخواتنا، أليس كذلك؟ هذا الذي تقصده؟ عيد الأمهات أو عيد الشجرة. لا نجموش، لا يمكن أن نكفر إنسان لأنه احتفل أي طبعا شك في ذلك. أنت أما في مستوى الاحتفال فقط فهذا قلت لا يمكن الحكم عليه بمجرد ارتكاب هذه المعصية، لا سيما إذا كان مقلدا همجا رعاعا هو لا يفقه شيء في هذا الأمر. فرق بين من يعتقد ذلك الفعل ويعي ما يفعل ويقوم بذلك الفعل عن عقيدة، بين من آخر رأى الناس يشترون هذه الحلويات وأكثرها مغشوش في هذه الأيام من غبائه، ولا يحسن حتى الذوق في مستوى الحلويات، وإحنا ما جابوناش حلويات اليوم المحالة، فلعلنا في هذه المناسبة نأكل الحلويات. على كل، فالإنسان لا يعظم هذا الأمر، وأولى بالتعظيم ما ترك الصلاة والمعاصي الأخرى الكبريات من الشرك والحلف بغير الله وتعظيم غير الله، هذا أولى بالاعتناء به، ثم تأتي بعد ذلك ما يتعلق بالسلوك وما يتعلق بالمعاصي التي لا تضر بأصل التوحيد. يبدو لي أن الإنسان لابد أن يكون فقيها في الدعوة، يبدأ برأس الأمر، وأركان الدين التي تحفظ المسلم، ثم بعد ذلك يمر إلى غيرها من السلوكيات إن صح التعبير. والله أعلم وهو أحكم. نحن لا نقول أصلا ولا ندعي ولا نزعم أن السنة كتبت كاملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول إن السنة كتب الكثير منها الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل هذا الحديث الذي ورد في البخاري وبدليل أحاديث أخرى وردت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أعظم من ذلك قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، ونحن وإياكم نتفق على أن الذكر يشمل القرآن كما يشمل السنة، بدليل نص القرآن الذي يقول فيه تعالى إن هو إلا وحي يوحى، أليس كذلك؟ علمه شديد القوى، صح ولا؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي هنا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك قرآنا أم سنة، صح؟ ونحن نعتقد أن السنة هي المبينة للقرآن، وأن الله تعالى تولى حفظها كما تولى حفظ القرآن، وهذا يقين بالنسبة للمسلمين بالعقيدة نعتقده. كيف تولى حفظ السنة؟ هذا أمر يعود إلى المختصين، يعود إلى أهل العلم في معرفة وبيان ذلك. ونحن ذكرنا بعض الأمارات التي تبين صدق هذا القول، وأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظت في عصره في ذلك الحين، علمها من علمها وجهلها من جهلها. نحن لسنا مكلفين بأن نعلم المستغربين والمستشرقين كيف دونت السنة في عهده صلى الله عليه وسلم. نحن نقول أن هذا ثابت عندنا بالأدلة الصحيحة وبالإسناد الصحيح، أن الأمر قد كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مراسلاته ما يتعلق بالفرائض والأحكام في كتابه عبد الله بن عمرو بن حزم إلا دليل على صدق ذلك الأمر، والأحاديث التي وردت في الصحيحين وفي غيرها في كتابة السنة. ولكن لا نزعم أن كل السنة دونت في ذلك الحين، كانت محفوظة في الصدور لا شك في ذلك، وتناقلها الناس كما تناقل القرآن، كذلك القرآن حفظا وكتبوه كذلك في المصاحف. ما وجه الدلالة في هذا؟ لم ينقل إلينا؟ لا. وهذا كذلك خطأ في الفهم، سنبينه مرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. هذا الخطأ أعرفه، هل يجوز للرواة التصرف في متن ولد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل إبهام؟ ممكن بالنسبة للبخاري يجوز في ذلك. لماذا؟ لأن إبهام البخاري لهذا لم يكن منه، وردت الرواية عنده بهذا الشكل. هو اختار هذه الرواية قصدا منه لأنه وضع الإبهام. انتبهوا جيدا، هذه رواية البخاري وبعض الألفاظ بدليل أنه ورد عنده عار وعير في مواطن أخرى. لا لا كارثة عن البخاري يتدخل في اللفظ الحديث. فهو اختار تلك الرواية ويقدمها لا لشيء، لأنه يراها أضبط من جهة الرواة وتخدمه في ذلك الحين فقط، لكن لا يعني أنه يتدخل في المتن. تبعوا جيدا. هو لا يعد اضطرابا في هذا، لا، الاضطراب هو أن تتساوى وجوه الرواية في الحديث دون ترجيح. الآن يمكن أن نرجح بحمل المطلق على المقيد، ما ورد فيه تسمية عار وعير يحمل على ما ورد مبهم، صح؟ ولو أقل درجة من جهة الضبط لا بأس أن نقيد بما هو أقل من جهة الضبط، فحدود المدينة ثم ما ورد كذلك في الصحيح نفسه في البخاري وفي غيره ما بين اللابتيها، المقصود باللابة إما الحجارة السود وإما كذلك الجبلين، ورد كذلك تسمية الجبلين عند في صحيح مسلم. فهذه الألفاظ في الواقع هي متقاربة قريبة في المعنى، فلا داعي لوصمها بالاضطراب، الاضطراب ليس من هذا القبيل والله أعلم. الأمر يحتاج إلى لعلي في فرصة أخرى أبين لكم مجموع، لأنه يطول جدا أن أسوق الألفاظ هنا ونناقشها كيف استطاع العلماء في الجمع بين هذه الألفاظ، وهي قلت أمر يحتاج إلى وقت كذلك. لا يجوز تكفير من بين حالة دائما مفكرين مفكرين من جهة الكفر. ما يسأل أود لقضية التكفير اللي بتشغلنا بس وقت. اللهم السلام عليكم اللهم سلام عليكم الرحيم مخلوق دوكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دخول المدينة هجرته نزل بقباء صلى الجمعة فصلىها. قال فضحكم مخلوق دوكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دخول المدينة يقول لنا نحن دخلنا في الوقت بل البائج ما قبل دخول المدينة هجرته نزل بقباء وصلى الجمعة أي يوم بعد ما المقصود به صلىها وبمن فأين صلىها وبمن هو قال بقباء صح ولا أي مسجد قباء وبمن صلىها بالصحابة طبعا أظن هكذا هذا هو الظاهر. لماذا سمي قباء؟ لأن صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وصلى المسلمون فيه لبيت المقدس، ثم بعد ذلك صلوا إلى الكعبة فأتاهم آت كما في الصحيح فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة القرآن وأمر أن يستقبل الغائبة فاستقبلوها فاستداروا في الصلاة، ذلك سمي هذا سمي ذو القبلتين لأنهم استداروا في أثناء الصلاة ما قعدوش يتحققوا. احنا كان جينا الأمر كما كيكا لا حتى نتبين وحتى كان لا الصحابة جاءهم أمر وآتن قال صحابي خلاص في أعظم ركن مباشرة لبوا الأمر، وهذا مهم جدا كذلك في تلبيتي طبعا يدل على احتجاج حديث الأحاديث. قال هناك بطبع كانت مسألة معاصرة الراوي لشيخي ولقياه والأخذ عنه أي أنها الطرح والحديث. هذا في كتاب مهم بالنسبة لي الشريف حاتم النووي في قضية السماع في عند صحيح مسلم، وعنده رسالته الدكتوراه هي المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس نموذج الحسن البصري في 4 مجلدات، وهو كتاب في عين اختصاصي هذا الأمر. يمكن الرجوع إليه شريف حاتم العوني، ولكن كتب الأعلام مليئة بهذا الأمر، قضية نفي السماع وإثبات تتداول اليوم الصفحات الاجتماعية، الصفحات الاجتماعية تجريح للعلماء والمشايخ وردود وحملة شرسة عن بعض. أنا ما عنديش فيسبوك الحمد لله، لا تعملونيش لحد شيء، وإياكم وهذا الأمر، حتى أتجنب هذه الأشياء وحتى أبعد، أكون أبعد ما يكون عن هذا الأمر. لا وأنا أشفقت في هذا الأمر، وكلامه بصراحة في البعض، في بعض هذا أعظم الله منه والعياذ بالله. في ناس فاضية ما عندها ما تعمل، أظن أن لا هي بالردود ولا هي بالتجريح، الشيطان يدخل من هذا الأمر. الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك، خذوها هذه واجعلوها ديدنكم، احرصوا على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجل، احرص على ما ينفعك. هذا أمر من الشيطان ويضيع الإنسان. المستشرقون هم الباحثون الغربيون الذين ظهروا مع المبشرين في حملات الأولى للتبشير، ولهم دراية باللغة العربية ولهم دراية بالمخطوطات، وهم من أوروبا، وأغلب المستشرقين إما من ألمانيا أو فرنسا أو إنجلترا وغيرهم ممن اهتموا بالدراسات العربية بصفة عامة والإسلامية بصفة خاصة، كاجول زيهرون وروبنسون وبلاشير وشاخت إلى آخره. هؤلاء هم المستشرقون، لا لشيء، لأنهم طلبوا الشرق. الشرق هو العناية بما بحضارة الشرق من قبل الغربيين، وعكسه المستغربون. هذا مشان توضيح امتحان في المادة. قضية الامتحان تعود إلى الإدارة هذه. الثانية: هل أن لفظ الكفر إذا ورد في القرآن والسنة لا يفسر على أنه خروج من الملة إلا بقرينة تدل على ذلك؟ إيه فعلا، هذا هو، أحيانا يفسر السياق كما ومن لم يحكم بما أنزل الله، وردت في أهل الكتاب. أو تحمل كذلك على الإنكار، إذا أنكر الإنسان كما هي عقيدة أهل السنة إنكاره لما هو معلوم بالدين بالضرورة وإقامة الحجة عليه في ذلك، توفر الشروط وانتفاء الموانع، حينها يحكم على الإنسان بالكفر. أما إذا كان متأولا، حتى في خلق القرآن كان السلف أو أغلب علماء السلف كانوا لا يكفرون من يتأول في هذا الأمر، حتى في قضية خلق القرآن، فلا يجزم دون ذلك، وإن كانت عباراتهم توهم بذلك الأمر، لكن عند التحقيق كما يقول ابن تيمية فكانوا لا يكفرون من تأول إلا بعد إقامة الحجة عليه وتبيين الأدلة. أما هكذا من لم يحكم بما أنزل الله، حتى الإنسان يكفر يولي ما يحكم بما أنزل الله، تحكيم أمر الله عز وجل في كل شيء ليس بالحكم فقط، صح ولا؟ أنت نفسه الإنسان ممكن يحكم على نفسه بالكفر، صحيح ولا؟ دون أن يشعر. من لم يحكم بما أنزل الله، حكم بما أنزل الله ليس في الحكم فقط هنا، بمعنى كل الشرع أن تتحاكم إليه إذا أخذنا بالظهر، صح ولا لا؟ ومن غشنا فليس منا كافر، ومن كذا ومن تولى إلى آخره، مصيبة كافر، مصيبة كبرى، لأن الإنسان يأخذ بظهر الأحاديث في هذه المسألة، فقد يكفر نفسه الإنسان كما قال الشعر: وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، كان الشاعر الجاهلي إذا لم يجد من يهجو، إما أن يهجو أحيانا نفسه أو يهجو أخاه لأنه لم يجد من يهجو، لابد أن يهجو فلجد من شيء، أليس كذلك؟ وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، معناها موجود كان أخوه فعمل زي، فلابد الإنسان ينقلب هذا الكفر كذلك على غير لذلك بعض هؤلاء المداخل وغيرهم أصبح يكفر بعضهم بعضا صح؟ أه؟ قال بعض التكفيريين حالهم دائما المفكرين المثقفين من يجاهد بكفرهم يدعون الناس إليهم ويضلونهم ويلبسون عليهم دينهم عملا بهذه القاعدة أنه لا يجوز تكفير ما شاء ولا يكفر بعينه ولست من الناس مثل هذه القضايا ما يحتاج إلى والله الأمر في العقائد يحتاج مني إلى وقت ولكن لا أدري لا أجد الوقت أحيانا لبقية الشرح وتحليل بعض الموضوعات الحديثية المهمة التي تفيدكم في هذا الباب ولكن قضية العقائد والفرق بصراحة كان بودي أن أشرح وأن أفيض فيها الكلام لكن غالب الوقت ما يشرح لا يمكن طرح كل المسائل ومناقشتها في حصة هي مخصصة لشرح الحديث ولبيان قضايا البخاري شفت بعض قضايا البخاري تحتاج منا إلى التأمل إلى وقت فإحنا قد نسرع فيها فلا أدري كيف أصنع في ذلك الأمر والأمر إليكم تنظروا ماذا تأمرون خلاص يتيد بالفلوس والله انتم تطلبون الكثير ما جبتوا ليش حتى الحلو لا قهوة لا حلو الله يبارك فيكم شكرا لكم والسلام عليكم